يسجل ضد المواطن المسكين ولا المفتر. ما في إنسان ما يقتل. هذه المذاهب قادت الأمة إلى الناس أمام حكام من التاريخ. يعني أحط الشباب والطلاب على عدم ما هو الشيء الشخصي اللي بينه وبينه؟ يجب أن يوضح. السر الملكان إحساس العدم والإحلال مباشرة. يعني المستهدف هو السلاح. يشكل تهديد استراتيجي. حذرية شخصية. نحدد معا سقف الحرية. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم ساعة حوار، حيث نتحدث في هذه الحلقة عن موضوع يهتم به ويهم كل أحد في هذا الوطن. هي مسؤولية كل فرد كبيرا كان أو صغيرا، إنها مسؤولية أمن الوطن التي لا يمكن أن تكون معطفا يلبسه من شاء ثم ينزعه، كلا، إنها جزء من حياة كل إنسان في هذا الوطن، والأمن مسؤولية الجميع. ما هي الأدوار التي يجب أن يقوم بها المواطن قبل رجل الأمن من أجل أن يحقق الأمن؟ هذا هو الموضوع الذي سنتحدث عنه في هذه الحلقة بإذن الله مع ضيفنا في الاستوديو سعادة اللواء منصور بن سلطان التركي، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية. مرحبا بكم سعادة اللواء. حياك الله دكتور، وشكرا لتاحت هذه الفرصة لمشاركتكم في هذا البرنامج. دعني أبدأ سعادة اللواء، حيث انتهينا كما يقال، آخر نقطة هي عملية الحي الياسمين. هذه العملية التي بحمد الله كانت تحقيق إنجاز كبير، سمو أمير منطقة الرياض نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي العهد لرجل الأمن الذي في المستشفى. المشاهد الكريم بحاجة أن يعرف تفاصيل هذه العملية ولماذا أخذت هذا الزخم الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بلا شك أهمية هذه العملية يعني تنطلق من الهدف الحقيقة الذي يعني سعت قوات الأمن إلى السيطرة عليه، وهو المتمثل في المطلوب للجهات الأمنية طايع الصيعري، وهذا الشخص طبعا كان أعلن اسمه ضمن نتائج التحقيق اللي تمت في الجريمة الإرهابية اللي استهدفت مسجد قوات الطوارئ في عسير. لعلاقته الحقيقة بتجهيز الحزام الناسف اللي استخدم في العملية، وأيضا ثبت بعد ذلك يعني بعد إعلان اسمه ثبت ارتباطه أيضا بتجهيز الحزامين الناسفين، أحدهما الذي استخدم في محاولة استهداف المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وكذلك الحزام اللي استخدم في التفجير العملية الفاشلة اللي أحبطها رجال الأمن بتوفيق الله في مواقف سيارات مستشفى الدكتور سليمان فقيه في جدة، كلها طبعا كانت في نهاية شهر رمضان المبارك. طبعا نحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه لرجال الأمن في هذه المهمة اللي كانت يعني أهميتها تنطلق من الهدف أو الشخص المستهدف فيها. أيضا يعني العملية الحقيقة أظهرت وأكدت العزيمة العالية لرجال الأمن في مكافحة الإرهاب وتضحياتهم الحقيقة في مواجهة يعني هذه العناصر رغم التهديدات التي يمثلونها سواء لرجال الأمن عند مواجهتهم أو للأبرياء من المواطنين والمقيمين. وبلا شك أنه يعني سرعة دقة وسرعة تعامل رجال الأمن مع الشخصين في هذه العملية والسيطرة عليهم كانت مهمة. يعني كان بإمكانهم وقتها الحقيقة أن يرجعون. أنتم عفوا سعادة اللواء، هذه المواطنة التي قامت بالتصوير تأذنون بمثل هذا التصوير ولا يخرج بدون؟ الحقيقة كان إنجاز التصوير. والله شوف بلا شك يعني إنه إحنا بالعادة لا نحبذ الحقيقة أولا أن يكون يعني أن يعني يكون المواطنين قريبين من مواقع المواجهات الأمنية أو يعرضون أنفسهم للخطر في التواجد في مواقع ربما لا سمح الله في بيت يعني. هاي تقول هي يعني أحيانا كونك قريب من النافذة مثلا في مثل هذه العملية قد يعرضك لا سمح الله المخاطر، لكن بلا شك أنه التصوير الحدث وخاصة المواجهة اللي تمت بين رجال الأمن وبين الشخصين اللي كانوا مستهدفين في هذه العملية هي يعني بعثت برسالة جديدة للعالم أجمع تؤكد فيها رفض هذا المجتمع رفض المجتمع السعودي للإرهاب. يعني الموقف اللي صاحب الحقيقة التصوير يعني من لاحظ التصوير أيضا كان هناك انعكاس للرعب اللي أصاب المرأة عاشته المرأة أثناء التصوير لأنها ربما كانت الحقيقة مستغربة كثيرا أنه في إرهابي في حينا يعني أو إرهابي قريب مننا وهذا يعني ما لمسنا من المجتمع السعودي يعني من رفض لهذه الأشياء. يعني في المواطنين عندما يلمسون أو يشتبهون أو يشكون الحقيقة في أي شخص في حيهم لا يترددون في التواصل مع الجهات الأمنية. لكن يعني بلا شك أنه التصوير العفوي اللي تم لهذه العملية هو يعني في حمل في طياته رسالة إضافية للعالم حتى يعني يقف على حقيقة المجتمع في المملكة وحقيقة رفضه للإرهاب وأيضا جدية المملكة في مكافحة الإرهاب. ساتلو اليوم بعد عمليات الملاحقة المتواصلة لخلايا داعش كيف تقييمكم لتواجدها داخليا خاصة القوائم بدأت تقل بحمد الله؟ طبعا رجال الأمن يعملون يعني بصفة مستمرة لمكافحة الإرهاب بغض النظر عن الانتماء العناصر. يعني عندما نتحدث عن تنظيم داعش هناك بالتأكيد عناصر يعني مؤيدة لتنظيم داعش وتم تجنيدها من قبل تنظيم داعش وهناك عناصر أخرى يعني مثل العناصر الإرهابية في القطيف والدمام على سبيل المثال. فهدفنا واحد هو مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله بغض النظر عن ارتباطات العناصر التي يعني تقوم بتنفيذ الأعمال الإرهابية. يعني المتابع الحقيقة للوضع في المملكة يشعر بأنه الوضع الأمني تحت السيطرة، يشعر بأن تحركات العناصر الإرهابية محدودة للغاية ودائما ما يعني تكون يعني الجهات الأمنية قادرة بعون الله تعالى على السيطرة عليهم من خلال متابعتها وتحرياتها وتعقبهم وأيضا تحركاتهم يخشون يعني أن يطلع عليها مواطنين أو مقيمين لأنهم سيمررون مثل المعلومات ما يتوفر لديهم من معلومات. إنما لا يمكن حتى الآن الجزم بأننا انتهينا من يعني الاستهداف بالإرهاب. كلنا نعرف إنه القاعدة طردت من المملكة يعني يمكن منذ عام 1426 أو 27 هجرية ومع ذلك لا زالت القاعدة موجودة ولا زالت تمثل تهديد للمملكة. طيب. أيضا أحيانا يتم إعلان إفشال عمليات ينوي هؤلاء القيام بها من الناحية الأمنية هذا أليس مقلقا؟ مدام أفشلت لماذا لا يسكت عنها أو أن هذا له بعد استراتيجي بالنسبة لكم أمنيا؟ لا هو بالحقيقة إحنا نهدف إلى الإعلان عن كل شفافية. عمل أمني يعني نقوم فيه يهمنا المجتمع الحقيقة شريك لنا في كل ما نقوم به ولذلك لا يمكن أن نجعل المجتمع يخرج بانطباعات غير صحيحة. الاعتقاد بأننا انتهينا، الاعتقاد بأنه ما في استهداف يعني ربما كأنها رسالة غير مباشرة للمجتمع بأنه لا تشغلون أنفسكم بهذا الأمر ولا تقلقون من هذا الأمر ولا هناك ما يدعو إلى اتخاذ الحيطة والحذر وبالتالي إبلاغ الجهات الأمنية عن ما قد يثير الشك والريبة. السبب في انخراط عدد من الوافدين بالذات باكستانيين ومصريين ومنين في تنظيم داعش في السعودية في الغالب أنه يعلن عن هذه الجنسيات، هل من معرفة للأسباب بساعدة اليوم بالنسبة لكم؟ طبعا إحنا نقبض الحقيقة على غير سعوديين يعني متورطين في نشاطات التنظيمات الإرهابية يعني وفي حالات مثل السوري اللي قبض عليه أو أعلن عنه كان يصنع أحزمة ناسفة. لكن كانت أدوارهم مساندة، كانت أدوارهم ربما يعني يعني زي عملية تصنيع أحزمة أو خلافة يعني، وهي أدوار يحددها لهم التنظيم الإرهابي. لكن بكل تأكيد تورط هؤلاء أو اشتراك هؤلاء في في في تنفيذ عمليات إرهابية هو يخالف السياسة المعروفة عن تنظيم داعش. تنظيم داعش كثيرا ما يعني لوحظ عليه أنه يعني يجند أو يحرض مواطني الدولة على تنفيذ الجرائم الإرهابية. ولو تتبعنا الجرائم الإرهابية اللي ارتكبها تنظيم داعش في مختلف أنحاء العالم نجد أنه من قام بتنفيذها هم المواطني الدولة نفسها يعني. ولذلك يعني كانت فعلا يعني محل ملاحظة كون أنه التنظيم لجأ إلى تجنيد عناصر من المقيمين في المملكة لتنفيذ عمليات إرهابية. لاحظنا هذه في هل هو فشل تتوقع يعني أنه بدأ يفشل في تجنيد؟ نتمنى أن يكون ذلك هو السبب. هناك بالحقيقة مؤشرات أخرى تشير إلى أنه فعلا السبب أنه التنظيم لم يعد ينجح في تجنيد السعوديين، أو ربما لم يعد يثق في جدية أو قدرة السعوديين على تحقيق الأهداف التي يسعى لتحقيقها، ولذلك بدأ باللجوء إلى إلى إلى يعني تجنيد الأجانب وتوجيههم لتنفيذ العمليات الإرهابية. لكن بحمد الله يعني تمكننا من إحباط عدد من العمليات اللي كانت يعني كان هناك غير سعوديين أو مقيمين في المملكة محرضين للارتكاب، وكانت وشيكة يعني مثل قضية ملعب الجريمة اللي كانت تستهدف ملعب الجوهرة، مثل الجريمة اللي أعلننا عنها الشخصين اللي قبضنا عليهم أثناء توجههم إلى الدمام وكانوا يسعون إلى تنفيذ عمل إرهابي في أحد المقاهي في محافظة القطيف. يعني هذه كل عمليات أحبطت وأعلن عنها، وأيضا العمليات اللي نفذوها بحمد الله كلها تعد فاشلة، سواء العملية اللي عند مستشفى الدكتور سليمان فقية، وآخر عملية اللي تمت أيضا كانت تحاول كان في شخص باكستاني حاول استهداف مسجد في محافظة القطيف. من الأشياء المهمة يا سعادة اللواء لما أعلنت الحلقة هي دور المواطن، وأجزم أنك لست بحاجة إلى أن أقول لك بأن المواطن ما يحتاج أن يقول أنا شريك. شيء غير طبيعي الذي وجدته في وسم البرنامج، الجميع يقول نحن شركاء وأمن الوطن مسؤوليتنا. فعلا هذا التكاتف أصبح رسالة حتى للخارج. كيف تقيمون أنتم دور المواطن، وهل من تسهيلات أيضا للقيام بدوره؟ أولا دور المواطن هو الأساس، وتأكد أنه لو كان المجتمع في المملكة يؤيد لا سمح الله هذا الفكر أو العمل الإرهابي لن تنجح لا أجهزة أمنية ولا قوات عسكرية في في في تغيير الحقيقة. حقيقة المواجهة هي تنطلق في الأساس من المجتمع. رجل الأمن الأول هذا ما نطلقه على المجتمع، يعني حسب المقولة المشهورة للمغفور له بإذن الله الأمير نايف رحمة الله عليه، وهو كذلك المجتمع هو رجل الأمن الأول، وهو ما يؤكد وهو الذي يعني يكافح الإرهاب. المجتمع أولا بوعيه وإدراكه للفكر الضال وما تحوم حوله من شبهات، المجتمع الحقيقة في رفضه للإرهاب وإدانته للأعمال الإرهابية بغض النظر عن أسبابها أو مكان وقوعها. المجتمع الحقيقة يعني لم يوفر ملاذ آمن للإرهاب، وهذا أهم شيء في هذا الأمر. أصبح منبوذا في المجتمع. الإرهابيين يعني كثيرا ما يحاولون تفادي المجتمع، ولذلك أكثر العمليات اللي واجهنا فيها عناصر إرهابية كانت تتم بالغالب خارج المدن أو على يعني في محيط المدن بعيد عن التجمعات السكانية التي يمكن أن تسهل على المواطنين والمقيمين ملاحظتهم وبالتالي الإبلاغ عنهم. نتلقى الكثير من المكالمات أو الاتصالات الهاتفية من مواطنين ومن المقيمين عن حالات اشتباه. هذا على خط موحد؟ على 990 أصبح رقم 990 اكتبوه رقم مخصص للبلاغات ذات العلاقة بمكافحة الأرهاب. وهذا الرقم الحقيقة يعني سري للغاية. يتعامل مع أشخاص محددين جدا، لا يعلم أي شخص خارج نطاق من هم مكلفين به عن هذه الاتصالات. ما يرد من اتصالات طبعا تمرر للجهات المعنية فيها وتعمل عليها للتحقق منها، فإن قادت إلى شيء يستوجب التدخل الأمني فهم رجال الأمن لا يترددون في تنفيذ ما يخصهم. وأحيانا قد تؤدي إلى يعني الوقوف على ربما حالات قد لا تكون مرتبطة بالإرهاب لكن تكون ذات ارتباط بقضايا أخرى. نعم. أو مخدرات أو غيره. ما الذي يجعل بعض الإخوة الكرام في الوسم البرنامج هاشتاج البرنامج يقول بأنه أحيانا يواجه تعب في الاتصال، يتصل على الجهة فيقول هذه مسؤولية جهة معينة، هل من آلية ولا نقولهم خلاص اتصلوا على 990 في مثل هذه الحالات بدون إذا كان الأمر يتعلق بمعلومات ذات صلة بالإرهاب ف 990 مختص فيها. هو يقول أنا ما أعرف، يقول أنا مشتبه بحالة ما أدري. لا يأخذون من هالبلاغ، ولذلك 990 يأخذ. نعم يأخذون من هالبلاغ في الحالة هذه. و 990 كثير من البلاغات اللي ترد إليه زي ما وضحت قبل قليل تكون ذات صلة بجرائم أخرى بمخدرات. فطبعا إذا تحققت الجهات الأمنية أنه هذا البلاغ ما له علاقة بمكافحة الإرهاب يمرر المعلومة أو يمرر البلاغ للجهات المعنية فيه حتى تتعامل معه. نعم. بعض أهالي الدواعش يقولون إحنا لم نكن نتوقع على الإطلاق أنه ابننا سينضم، وما ظهرت عليه أي علامات، لا تدين ولا تطرف ولا تبني أفكار تكفيرية ولا، ومع ذلك فجأة راح للدواعش. وش نصيحتك لهم؟ والله شوف، هذا هو الواقع. يعني المملكة موقفها معروف في العالم، يعني المملكة ترفض الحقيقة ربط هذا الإرهاب بالدين الإسلامي، ولذلك لا ننظر ولا يمكن أن نوافق على أنه التدين يعني له ارتباط أو له علاقة بالإرهاب. وللأسف الشديد العناصر الإرهابية والتنظيمات الإرهابية جندت ناس بخلفيات جنائية في مختلف أنحاء العالم، يعني ناس عرف عنهم أنهم كانوا متورطين في جرائم اختطاف، في جرائم يعني كانوا يقضون محكومية ويطلق سراحهم، في جرائم ذات صلة بالمخدرات، ثم فجأة كثيرين ينخل. نعم. وهناك أشخاص يعني لا بهذه ولا بهذه، يعني لا كان أصلا عنده سوابق جنائية ولا له علاقة بالمسائل الأخرى، ومع ذلك تمكنوا من تجنيده لأسباب ربما لا نعلمها، يعني كيف وضع نفسه أداة في أيديهم. لكن بكل تأكيد لا يمكن الربط فيما بين التدين وما بين العمل الإرهابي. وأنا كثيرا ما كنت أواجه بعض وسائل الإعلام الأجنبية يعني اللي تزور المملكة بأنه المملكة فيها أكثر من 90,000 مسجد. لو كانت المسألة مرتبطة بتدين ومرتبطة بالدين الإسلامي كان لك أن تتخيل 90,000 مسجد يعني كم ممكن من عنصر إرهابي يمكن أن يعني تقدم لهذه التنظيمات. لكن نتمنى الحقيقة من الجميع إدراك أنه التدين لا علاقة له بالإرهاب، والإرهاب يحاول الحقيقة استغلال الدين الإسلامي حتى يستطيع التأثير على الشباب للأسف من من من من هذا المنطلق. ولذلك دائما يعني كيف نقي أبنائنا، كيف نقي يعني كل من يهمنا أمره من هذه الأمور، وما يتم إلا من خلال معايشة هؤلاء. يعني اليوم لابد يعني أن تبقى الأسرة أسرة والمجتمع مجتمع. لا يمكن اليوم كل واحد صار له شخصية وكل واحد صار منعزل عن الآخر، ويمكن أكثر ما تعرفه عن ابنك ولا عن أخوك ولا عن يعني قريب لك. والله بشغلة شفناه أمس، شفناه الأسبوع الماضي، جاء متأخر. الحقيقة لابد أن نعايش بعضنا البعض. إن لم نعايش بعضنا البعض لا يمكن، ليست المسألة ليست مرتبطة فقط بالإرهاب، يعني ما يجب أن نتوقف فقط أنه, أنه, أنه هذه العزلة التي يمكن أن يضع أفراد المجتمع أنفسهم فيها أنها ستؤدي بالضرورة للرهاب، لا، قد تؤدي إلى مخاطر أخرى. يعني هناك طبعا تعاطي المخدرات، هناك الإجرام، هناك مجالات كثيرة قد يجد الإنسان نفسه يعني عرضة لأصدقاء سوء، لمن يعني يغرر بهم بصورة أو أخرى، وبالتالي يستغلهم فيما يخدم أغراضه وأهدافه. سيد اللواء، هل عندكم مقارنات بمن جندتهم داعش مؤخرا في المملكة، مقارنة بالقاعدة التي ذكرتم أنها طردت في فترة معينة؟ هل في أرقام، دراسات بالنسبة لكم؟ أولا الدراسات موجودة، إحنا يعني عندنا إدارة عامة للأمن الفكري بوزارة الداخلية، وفي عندنا طبعا مركز محمد بن نايف المناصحة والرعاية، لديهم الحقيقة الكثير من الدراسات فيما يخص طبعا الأشخاص اللي تعاملت معهم الجهات الأمنية في كافة المراحل. فالدراسات موجودة، والدراسات هذه تهمنا، لأنه الدراسات أجريت وبني عليها استراتيجية مكافحة التطرف والطائفية في المملكة. اليوم هناك استراتيجية يشارك في تنفيذها تقريبا كافة الجهات الحكومية، كل جهة عندها دور معين، عندها مسؤوليات فيما يخص طبعا المهام والمسؤوليات الموكلة عليها أصلا. وما كان بالإمكان أن تطور مثل هذه الاستراتيجية لو لم يسبقها دراسات على الأشخاص اللي تم التعامل معهم في قضايا أمنية. أنت سعادة اللواء ترى أن السعوديين في تنظيم داعش أقل بكثير مما يعتقده غالبية الناس بالمقارنة مع دول أخرى كما صرحت؟ هذه حقيقة طبعا. أولا هناك محاولة لربط الإرهاب بالدين الإسلامي، وعكس ذلك أيضا على المملكة، وكأن المملكة الحقيقة هي من يعني يوفر الـ أو أو أو يعني يقف وراء هذا الفكر اللي يعني يجعل المسلمين يتورطون في العمل الإرهابي. وهناك قراءة خاطئة الحقيقة لموقف المجتمع في المملكة وموقف المملكة ككل من الفكر الضال ومن الإرهاب. ولذلك عندما تواجه يعني بعض الجهات الأجنبية تسمع منها أشياء الحقيقة غريبة، يعني الكل يتوقع أن يكون هناك عشرات الآلاف من السعوديين جاهزون للمشاركة في مثل هذه النشاطات، للمشاركة مع مثل هذه التنظيمات، وعندهم الاستعداد أيضا لتنفيذ أعمال إرهابية. لكن بلا شك بالنظر إلى عدد السعوديين الذين تمكنت التنظيمات الإرهابية، وأنا أتحدث هنا في الحالة ذي عن تنظيم داعش، هذا من أهم المؤشرات اللي يؤكد أنه هذا المجتمع يرفض الإرهاب، واللي يؤكد أن الدولة في المملكة حريصة على مكافحة الإرهاب. يعني قصدك عددهم قليل ولا؟ يعني عددهم مقارنة بمن تمكن التنظيم تجنيدهم من دول أخرى أقل في عدد السكان، وربما أقل في درجة التدين. يعني هناك الدول الأوروبية اليوم تشكو من قدرة داعش على تجنيد مواطنيها واستدراجهم إلى مناطق الصراع في سوريا، وأيضا تحريض بعضهم على تنفيذ أعمال إرهابية. ونجح التنظيم في تجنيد عدد كبير، يعني في الوقت اللي هم يعيشون في بيئة غير متدينة، يعني بما يخص طبعا الدين الإسلامي. لكن بكل تأكيد إذا نظرنا للمملكة، المملكة سكانها أكثر من 20 مليون سعودي، بالإضافة إلى ما يقارب 10 ملايين مقيم، وهنا نتحدث عن 99.9 من العشرة وأكثر من كذا، يعني كلهم مسلمين. وبالتالي يتوقع البعض أن يشاهد عشرات الآلاف من هؤلاء منخرطين في هذه الصراعات وهذه الأعمال. ولذلك بينما الأرقام تدل على عندما الأرقام بكل تأكيد عندكم رقم للمنخرطين من السعوديين يا سعادة اللواء معين؟ أعلننا الرقم، يعني الرقم الإجمالي هو يعني يصل لحدود 3500 أو في المتوسط يعني. لكن هؤلاء قتل من قتل منهم وعاد من عاد، وفي عدد محدود يعني موقوف في في في بعض الدول، لكن العدد النشط الآن من السعوديين يعني بحدود 2000 تقريبا 1093 تقريبا عموما يعني الحقيقة الأرقام قابلة للتغير والزيادة والنقص، لكن هي فيها مؤشر، فيها مؤشر، وأنا يهمني هذا المؤشر من منطلق أنه يعكس فعلا مدى رفض المجتمع في المملكة للإرهاب، وأيضا يؤكد ما يعني نكرره من أنه الإرهاب لا علاقة له بالدين الإسلامي، والدين الإسلامي لم يكن في يوم من الأيام يعني مشجع على مثل هذه الأعمال أو مؤيد لمثل هذه الأعمال، لكن للأسف الشديد الخطأ هناك، هناك من تمكن الحقيقة من استغلال الدين بصورة أو أخرى، ويعني استغلال بعض الشباب اللي ينقصهم العلم الشرعي الكافي اللي يستطيعون فيه أنهم يفندون ما يصل إليهم من يعني مؤثرات من من التنظيمات والجماعات المتطرفة. سعادة اللواء، قبل عدة أشهر بعد هجمات ألمانيا وخرجت صحف ألمانية تشير إلى أن أحد المتورطين تواصل مع عنصر في تنظيم داعش موجود في السعودية، أنت قمت بالرد على هذا الموضوع وقلت أنه ليس موجود في السعودية، من المرجح أنه يقيم في إحدى مناطق الصراع، معنى ذلك أنكم توصلتم إلى هذا الشخص وأنه غير موجود في السعودية؟ هذا صحيح، هو الواقع، ويمكن لاحظنا في الفترة الأخيرة يعني أنه الاتصالات اتخذت قرار بربط خدمة الشرائح يعني بشكل عام بالبصمة. اللي يحصل أنه تعلم أنه هناك الكثير من المقيمين يعيشون في المملكة، يعملون في المملكة، وهناك من يأتي لفترة زمنية محددة ويغادر، وكل هؤلاء طبعا تظل شرائح التليفونات غير ما هي وثائق يعني تظل يعني يأخذ شريحة التليفونات ويغادر المملكة، وتظل شريحة التليفونات تعمل، شريحة التليفون وين ما تروح بالعالم تظل تعمل معك. فهناك الحقيقة من كان له ارتباط أو تواصل أو يعني علاقة بتنظيم داعش الإرهابي، والشريحة اللي حصل عليها من المملكة عرف خدم بعض الخدمات شبكات التواصل الاجتماعي عليها. فبغض النظر من وين ما يتصل بالعالم ستظهر عند الطرف الآخر أنه هذا يعني الرقم هذا هو رقم مسجل في المملكة العربية السعودية، والاتصال ذا قد من المملكة أو قد يكون سعودي موجود في مكان آخر. فإحنا كان يهمنا طبعا، وهذا موقف المملكة، موقف المملكة الحقيقة من التعاون الدولي هو أحد يعني أهم الأسس اللي نعمل فيها لمكافحة الإرهاب، وهذا يأتي من خلال المبدأ المملكة تدين الإرهاب، سواء وقع في المملكة أو وقع في أي مكان آخر، يعني الإرهاب مدان في في في كافة الأحياء، والإرهاب من الجرائم العابرة للحدود. الجريمة اليوم الإرهابية تخطط في مكان وتنفذ في مكان آخر، وقد يعني يتم مساندتها أحيانا ببعض متطلباتها، متفجرات، أسلحة من مكان ثالث، فهي من الجرائم العابرة للحدود. يعني أي دولة في العالم لا تستطيع لوحدها أن تحمي نفسها من جرائم عابرة للحدود ما لم تقوم الدول الأخرى بأدوارها. دائما ايضا بالنظر للإرهاب انه هو يعني البيئه اللي تكون مناسبه لنشوء الجماعات والتنظيمات المتطرفه هي الصراعات التي تشهدها بعض الدول، وذي صراعات كلها ايضا تخضع لقوانين دوليه، ومواجهتها لا يمكن أن تتم إلا في إطار القوانين الدولية وبالتعاون فيما بين دول العالم. المملكة من هذا المنطلق كانت يعني حريصة جدا على تفعيل هذا التعاون، وبادرت الحقيقة في التعاون الدولي مع عديد من الدول الشقيقة والصديقة في تبادل المعلومات، في تبادل الخبرات، المملكة طبعا شريك في التحالف الدولي لمكافحة داعش. المملكة أنشأت تحالف عسكري لمحاربة الإرهاب، قدمت معلومات توفرت لديها عن جرائم إرهابية وشيكة كانت ستقع في دول أخرى، ووفرت مثل هذه المعلومات للدول المعنية، مما ساهم في إحباط الجرائم الإرهابية اللي كانت مخططة. المملكة يعني عضو فاعل الحقيقة ضمن تحالف دولي لمكافحة تمويل داعش الإرهابي، وهي تقود الحقيقة هذا التحالف شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا. المملكة نادت إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب وسعت إلى تمويله لمدة يمكن عامين متواصلين، عسى ولعل أن تبادر الدول الأخرى في دعم كان هذا المركز، لأن الشيء المؤكد اللي تؤمن فيه المملكة أنه بدون التعاون الدولي سيظل الإرهاب حاضر، وستكون مواجهته من الأمور الغير سهلة يعني على أي دولة حتى تحافظ على أمنها واستقرارها. اسمح لنا نأخذ فاصل ثم نعود لمواصلة الحلقة. فاصل قصير أيها الأخوة ثم نعود لمواصلة حديثنا عن الأمن، مسؤولية الجميع، أرجو أن تبقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى لاستكمال حوارنا مع ضيفنا سعادة اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي في وزارة الداخلية. سعادة اللواء، سأنتقل إلى قضية أخرى وهي سجون المباحث العامة ومركز المناصحة. أنت تقول أنه 15% من خريجي المركز يعودون للانضمام للفئات الضالة، هي نسبة طبيعية في نظركم أم تريد من ورائها شيء؟ لا، الحقيقة هناك يعني في بعض الحالات يعني من يرى أنه هذا إخفاق في من المركز أو إخفاق في برامج المناصحة والرعاية، وهو كلام الحقيقة غير دقيق من الناحية العلمية. هناك 85% ممن مروا على المركز بحمد الله يعني يعيشون حياة اجتماعية طبيعية وبعيدين كل البعد عن الأسباب التي قادتهم في الأصل حتى يمرون على المركز، وهذه يعني في حقيقة الأمر لا يوجد أي برنامج تأهيل أيا كان هذا البرنامج، أو يعني لو نظرنا الحقيقة في كل ما يصنعه الإنسان، في كل ما يعمله الإنسان يعجز أن يصل للمستويات 100% هذه. وثانيا برامج المناصحة والرعاية أو برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية هي برامج الحقيقة يعني مكملة لما يصدر من القضاء من أحكام على الأشخاص اللي تم إدانتهم، وهدفها يعني هو مساعدة الشخص اللي يعني يدان في نشاطات ذات صلة بالإرهاب أو نشاطات فكرية يعني تؤدي إلى إلى إلى الإرهاب، مساعدته الحقيقة على الاستقرار بعد ما يخرج منها. وهي ليست بديل لشيء، يعني هي ليست بديل للأحكام القضائية ولا يوجد بديل لها. يعني من يرون أنه 15% هي دلالة إخفاق، أسألهم أنا لو أبعدنا المركز أو أبعدنا البرنامج ما الذي ماذا سيحدث؟ سيخرج الواحد من السجن مباشرة للمجتمع لن نجد أن 85% اللي يلتزمون اليوم نتيجة مرورهم بالمركز سيلتزمون يعني بما هو متوقع منهم يعني أن يعودوا لحياة اجتماعية طبيعية. ولذلك عندما نقول حقيقة 15% هو يعني نسبة مقبولة نوعا ما، هي أكثر من جيدة. إحنا أخي الكريم برامج المناصحة والرعاية المطبقة في المملكة مثلت أساس لاستعادة 125 مواطن سعودي من الخليج ومعتقل غوانتانامو. يعني المعتقل غوانتانامو يعني يتحفظ كثيرا على أطلاق سراح الموقوفين فيه بحجة أنه هؤلاء سيعودون إلى بلدهم وبالتالي يكونون خطر، سيمثلون خطر بشكل أو آخر يعني على على على أمنهم، يعني أنهم سيعودون ربما للجماعات والتنظيمات الإرهابية التي بدأوا معها، وبالتالي سيعملون على استهداف الأمن العالمي بصورة أو أخرى. سعد اللي وفي من كتب وقال في أوقات سابقة أن مركز المناصحة استعان بخدمات مشايخ متطرفين كما ذكروا، وهذا يكتب، يعني ما ترى أنه قد حتى في المركز ويترك مثل هؤلاء أنهم يتهمون المركز؟ هل صحيح؟ أولاً إحنا ما نقبل الحقيقة التصنيف مثل هذا التصنيف، ونحذر من يعني هذا التصنيف أنه هذا متطرف وهذا كذا وهذا كذا. الحقيقة واسم الأشخاص بأمور مثل هذه هو في تجاوز، وهو من الأهداف اللي يسعى أو تسعى التنظيمات والجماعات المتطرفة إلى تحقيقها. أنت كيف تقسم المجتمع؟ كيف تفتت وحدة المجتمع؟ أنك تبدأ تبحث عن الاختلافات فيما بين العناصر المجتمع وتبدأ تعمل عليها حتى يبدأ كل واحد يعني ينفصل عن الآخر، وبالتالي تعمل على أن أن أن أن تجعلهم يتقاتلون بدل ما هم يعيشون في نسيج اجتماعي واحد. الأمر الآخر أنه المركز محمد بن نايف المناصحة والرعاية يعمل وفق منهج، هذا منهج معتمد يحدد الحقيقة الأهداف ويحدد آليات العمل مع المستفيدين من من من البرنامج نفسه. ولذلك لا يسمح لأي شخص ممن يشاركون فيها، طبعا هو من يشاركون لا يشاركون طبعا طواعية من أنفسهم أو يشاركون يعني من باب التطوع، يعني المركز هو يختار من ينفذون برامجها المختلفة ويختارهم على أساس تخصصاتهم وخلفياتهم و المادة أو البرنامج الذي يعني سيطلب منهم تقديمه. ولذلك هناك حرص شديد الحقيقة على اختيار الأشخاص المناسبين لتنفيذ المهمة المطلوبة منهم. اسمح لي أنه إلى أي درجة كانت الاستفادة من موقع نافذ التواصل؟ بالذات الموقع وجد للرد على مناشدات إطلاق سجناء المباحث العامة، وما أثير حول هذه القضية في سجناء في المباحث العامة لم يتم لا محاكمتهم ولا إحالتهم ولا غير ذلك. إلى أي مدى كانت في شفافية في هذا الأمر؟ طبعا أولا نافذة التواصل هدفها الأساسي هو الحقيقة وسيلة تواصل فيما بين الموقوفين وما بين ذويهم، هذا الأساس فيها. أصل إنشاء هذه النافذة. النافذة طبعا هذه الأشياء ما يستفيد منها غير الموقوفين وذويهم طبعا، ومن يستفيد من ذويهم؟ الأشخاص اللي تم تسجيلهم وأعطاهم كلمات مرور للتواصل مع النزيل بموافقة النزيل. فهي في الأصل يعني رابط اجتماعي فيما بين النزلاء وما بين ذويهم، يتبادلون من خلاله الكثير الحقيقة، سواء كان اتصال أو تبادل معلومات، صور فوتوغرافية، رسائل. فهذا هدفها الحقيقي. لكن صدرت توجيهات طبعا أن يعني يتم نشر عدد الموقوفين في كافة سجون المباحث ونشر ما تسمح به الأنظمة من معلوماتهم الشخصية، وهذا طبعا تزامن الحقيقة مع الشائعات التي سعت للنيل من جهود رجال الأمن ومن التشكيك في نظامية ما يقوم به رجال الأمن في مكافحة الأرهاب، على اعتبار أنه هناك تحدثوا عن أكثر من 30,000 سجين وهناك سجون سرية إلى آخره. فكان الهدف الحقيقة أولا يعني في نشر المعلومات هذه هو التصدي لهذه الشائعات و يعني قطع الطريق الحقيقة أمام كل من كان يحاول استغلال هذا الموضوع ل يعني التشكيك في نظامية عمل رجال الأمن. ولذلك وضعت الأعداد ووضحت حتى الحالة النظامية لكل شخص أنه هذا محكوم أو قيد المحاكمة أو قيد التحقيق، لأنه أحيانا هناك زي ما تفضلت يعني من يريد أن يعطي دلالة أو انطباع على أنه أكثر الموجودين في السجون هم لم يحاكموا أو لم تبدأ محاكمتهم، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. طيب أنت إذا سمحت لي بس في قضية ملحة وسئل عنها كثيرا، وهي قضية مستجدات جريمة أو اختطاف قاضي دائرة الأوقاف والمواريث في القطيف، هل من جديد؟ طبعا احنا اعلنا الحقيقة آخر النتائج اللي توصلت لها الجهات الأمنية، حددنا الأشخاص المتورطين في جريمة الاختطاف، اعلنا أسماءهم، قبضنا على 3 لهم علاقة بجريمة الاختطاف. لا زالت الجهات الأمنية الحقيقة تعمل يعني من خلال التحريات الميدانية لمحاولة طبعا الوصول سواء للأشخاص المطلوبين أو للمكان الذي قد يتواجد فيه الشيخ، وهذا هو طبعا الأسلوب المهني المتبع في العمل الأمني في كافة الحالات. يعني لابد أن تعمل بانضباط وبمهنية حتى تصل للهدف المنشود. يعني القضية ليست قضية بعثرة حياة مجتمع أو نظام اجتماعي في سبيل أنك تصل لشخص، قد تصل له قد لا تصل له، لكن لابد من الانضباط والمهنية في العمل حتى تحقق الهدف الذي تسعى من أجله. ما لها بعد طائفي في نظركم أو ما توصلتم إليه؟ يعني لم تتوفر الحقيقة أدلة يمكن استنادا عليها تحديد الدوافع من ارتكاب هذه الجريمة، ولم نسمع ممن يعني ارتكب هذه الجريمة أي أمر قد يدل على دوافعهم من ارتكابها. طيب. احنا في هالأيام أيام امتحانات، ودائما الجهات الأمنية أيضا تستنفر في أيام الامتحانات مشكلة التفحيط والمخدرات والطلاب في خروجهم. أنت في أحد المؤتمرات هاجمت النظام السوري واتهمته بالاتجار في المخدرات التي يتم تهريبها للمملكة، وأيضا قلت أنه الحشيش في السعودية يأتي من اتجاه الجنوب. هذه مشكلة كبرى تواجهها المملكة، وربما نقول أن شباب السعودية مستهدف بشكل كبير منها. هل من إجراءات جديدة حول هذا الموضوع مخرجنا يخرج لنا أيضا صور لجهود رجال المخدرات؟ تفضل طانع. والله استهداف المملكة بالمخدرات لا يختلف عليه 2، يعني في الشهر الواحد الآن في المتوسط الشهري يتم ضبط أو إحباط تهريب ما يعادل 8 ملايين قرص أمفيتامين و3 أطنان حشيش مخدر. يعني هذا في الشهر الواحد، وهذا ما يتم إحباطه أو ضبطه بعد يعني تهريبه لداخل المملكة. أنا في حقيقة الأمر لم أتهم أحد يعني بعينه، يعني لا نظام سوري ولا خلافه، لأنه نحن في العمل الأمني يعني نركز على المشكلة التي أمامنا. نحن نعلم أن هناك استهداف للمملكة، ومهمتنا هي إحباط هذا الاستهداف، مواجهة هذا الاستهداف. ومواجهة هذا الاستهداف تأتي من خلال العمل على الحدود، إحباط محاولات التهريب، طبعا ما تقوم به الجمارك أيضا، بالإضافة إلى العمل الأمني داخل المملكة في متابعة تتبع يعني وتعقب من يستقبل المواد المخدرة ومن يروج لها. فما ذكرته الحقيقة عن علاقة النظام السوري بأقراص الأمفيتامين هي تقارير دولية تؤكد أنه الأراضي السورية أصبحت يعني من أكثر المناطق إنتاجاً لأقراص الأمفيتامين، وتستخدم الحقيقة مع من قبل الجميع، يعطونها للمقاتلين للمتحاربين، ويعني يبدو لي أن يسمونها شجاعة كيميائية، تزودهم بما يطلق عليه الشجاعة الكيميائية اللي يعني تدفعهم لارتكاب ما نراه الحقيقة من جرائم مختلفة. طبعا دائما ارتبط تهريب الانفيتامين من المملكة مع الشمال، والآن بسبب الظروف الأوضاع الأمنية طبعا في الدول المحيطة بالمملكة من الشمال والأوضاع في سوريا، هناك الآن محاولة يعني استهداف المملكة بهذه بتهريب الانفيتامين من خلال الأراضي المصرية. ويمكن أعلننا احنا قبل فترة محدودة التعاون اللي تم مع الجهات النظيرة في جمهورية مصر العربية، وتم من خلاله ضبط أكثر من 7 ملايين قرص انفيتامين في مصر كانت مهيئة للتهريب إلى المملكة. يسعون الحقيقة الآن إلى استغلال بعض الدول الجوار، يعني حاولوا استغلال دول مجلس التعاون على سبيل المثال. هناك عمليات تم إحباطها بالتنسيق مع جهات نظيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع دولة قطر، مع الكويت. الاستهداف يعني حتى عندما يجدون صعوبة في تمرير هذه السموم يبحثون عن الطرق البديلة. الحشيش معروف أنه دائما ما يتم تهريبه إلى المملكة عبر الحدود الجنوبية. وفي بدايات العمليات العسكرية لعاصفة الحزم انخفض الحقيقة حجم التهريب عبر الحدود، لكن لفترة وجيزة يعني لم تتجاوز أشهر، يعني 6 أشهر يمكن 8 أشهر، ثم عاد الآن عاد إلى نفس تقريبا الوتيرة. هذا يعطي انطباع إلى أنه هناك من يسهل هذه المهمة، ولا يمكن أن يسهلها إلا أن يكون منتفع من وراها، مستفيد. طيب، آخر قضية عندي وهي مؤشرات الجريمة في المملكة من خلال صدور تقرير عن مؤشرات الجريمة في المملكة عام 36، وكنتم في مؤتمر صحفي تحدثتم عن هذه المؤشرات وهي تخرج معنا. أنا لن نتحدث عنها لأنه 36 انتهى، لكن الآن انتشر عبر مواقع التواصل صيدلية يدخل واحد ويضرب ويأخذ، وسوبر ماركت وسيارة وصرافات، بدأ المواطن يقلق. هل معنى ذلك أن معدلات الجريمة بدأت تزداد؟ لا، هو الحقيقة معدلات الجريمة ومؤشرات الجريمة العامة هي في انخفاض إن شاء الله. وواحد من الأسباب اللي دعانا الحقيقة إلى إعلان النتائج أو أرقام الجرائم اللي باشرتها الجهات الأمنية كان توجيه من سمو ولي العهد لأهمية إطلاع المجتمع على الوضع من ناحية، يعني حتى يساهم الحقيقة في يعني بالقيام بالأدوار اللي تحد من هذه الجرائم، وثانياً يعني حتى يعي المجتمع بالأساليب اللي يتبعها هؤلاء الأشخاص، وبالتالي يرفع من مستوى الوقاية في وقوع هذه الجريمة. يعني وزارة الداخلية كانت حريصة على الإعلان عن الإرهاب، الإعلان عن المخدرات، فلماذا لا عن الجريمة؟ يعني والجريمة حتى بالأرقام، أنت قاعد تقول مؤشرات سرقة السيارات انخفضت بنسبة كذا، جريمة الاعتداء على الأنفس، كل شيء بالأرقام بلا شك. 37 فيه إن شاء الله احنا ننتظر طبعا صدور التقارير النهائية لعام 37. عندنا نية الحقيقة أنه ننظم عقد مؤتمر صحفي لبحث جرائم السرقة على وجه الخصوص. أنت تطرقت للمقاطع، يعني جرائم السلب للأسف الشديد، جرائم السلب أو جرائم السرقة بالإكراه اللي تشمل السلب والسطو والسرقة بالقوة، هي لا تزال مقارنة بجرائم السرقة منخفضة جدا. لكنها يعني الواضح جدا من خلال التعامل معها أنه اليوم بدأت تظهر عصابات. هذه العصابات مؤلفة من عدد من الأشخاص، 3 أشخاص، 8 أشخاص، 4 أشخاص، أصبحوا يمتهنون ارتكاب مثل هذه الجرائم. مشكلة السرقة أنه من يسرق مرة لا يتوقف بعد ذلك، ومن يعني سواء كان امتهن السرقة بالإكراه أو امتهن السرقة بما نسميه باستغلال الفرص. أكثر السرقات، النسبة الكبرى من السرقات اللي تقع في المملكة هي للأسف الشديد باستغلال فرص. سرقة السيارات على سبيل المثال، سرقة أجزاء من السيارات، سرقة منازل، سرقة محلات، سرقة مرافق، سرقة حيوانات حتى. لكن جرائم السرقة والإكراه من الجرائم التي تقلق الجهات الأمنية، ونعتقد إن شاء الله أنه بالإمكان السيطرة عليها والحد منها والحيلولة دون تفاقمها وتزايدها على النحو اللي يتناقض مع ما عرفنا مجتمعنا عليه. اسمح لي أن أقرأ عليك عبارة قلتها وأختم بهذه الحلقة بعد أن أسمع تعليق سعادتكم. قلت إنه الإعلام لم يخدم الموضوعات الأمنية أو يتناولها كما يتناول جهاز ساهر، وأن الإعلام يهرب من المسؤولية ويقوم بإلقائها على وزارة الداخلية والجهات الأمنية. ما المطلوب من الإعلام ليكون أيضا عونا على الأمن؟ والله أولا شوف، إحنا إن شاء الله علاقتنا مع الإعلام والإعلاميين علاقة جيدة، يعني أنا ما أعتقد أني انتقدتهم بقدر ما لمتهم. اللوم والحقيقة طبعا الإعلام يجب أن ينظر لكافة الزوايا ولا ينظر لزاوية توقف عندها. كونك يعني تقف مع من يقول أنه متضرر من نظام ساهر أو أو أو يعني موضوع ساهر، يعني غير منصف، لأنك لم تنظر للمتضررين من هؤلاء. يعني اليوم يعني من يتحدث عن الحادث المروري ما يجب أنه يتوقف عند موقف من ارتكب الحادث أو من تسبب في الحادث، بقدر ما يجب أن ينظر الحقيقة للمتضرر. هناك وفيات، هناك أشخاص يعانون في المستشفيات من إصابات، هناك أشخاص يتلقون علاج في مراكز تأهيل، هذولي ما لهم صوت، ما لهم موقف؟ بالتأكيد يعني ذولي يتمنون، يعني هناك ناس كانت تتمنى لو تستطيع الدولة أو تبادر الدولة بفرض قيود على تصنيع السيارات اللي تستورد للمملكة بحيث أنها ما تتجاوز حد معين. طبعا نتمنى ذلك، لكن من الصعب جدا أن تقنع الشركات المصنعة للسيارات بما تريد. صحيح. هو جزء من من من من يعني جزء من مواصفات سياراتهم احيانا. لكن يهمنا جدا ان الاعلام ما يتوقف الحقيقه عند يعني زاويه معينه من اي قضيه، لانه اليوم كل القضايا او كل الحالات اللي باشرها رجال الامن، يعني رجال الامن مسؤوليتهم تنفيذ الانظمه ويكملهم الجهات العدلية. يعني ما يتبع ما يقوم به جهاز الأمن هو ما تقوم به الجهات العدلية، سواء هيئة التحقيق والادعاء العام التي توجه التهم للأشخاص من خلافه ورفع الدعاوى عليهم، أو القضاء الذي في النهاية يحكم أو لا يحكم على شيء، يدينهم أو لا يدينهم يعني. لكن بالمقابل المجتمع له دور. احنا تحدثنا عن أهمية دور المجتمع في مكافحة الأرهاب، وكيف أن العمل الأمني فعلاً يعني يجد في في في موقف المجتمع الكثير مما يمكنه من تنفيذ مهمته. نفس الحالة الحقيقة لو نظرنا للجرائم الأخرى، تحدثنا عن جرائم السرقة بالإكراه على سبيل المثال، الجرائم المختلفة، جرائم سرقة السيارات، في الأخير سنجد أنه هناك أيضاً من أبنائنا من يقف وراها. مكافحة المخدرات نفس القضية. هناك يعني القضية أنه لازم أن نكون موضوعيين عندما نطرح موضوع، عندما نناقش موضوع، بحيث نتناول كافة المسؤوليات ذات الصلة. أنا ما أقول أنه الجهات الأمنية ما هي مسؤولة، لها مسؤولية، لكن لا يمكن أن تضع المسؤولية على رجل الأمن وتنسى يعني الجهات أو العناصر الأخرى ذات العلاقة بمعالجة أي قضية أو مشكلة يواجهها المجتمع. أنا شاكر لك سعادة اللواء، وأتمنى لكم التوفيق في عملكم. شكرا لكم. أشكرك دكتور على استضافتي، وأتمنى إن شاء الله أن يكون يعني قدمت ما يفيد عبر حلقتكم وعبر قناتكم. شكرا لكم. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات. كان هذا هو سعادة اللواء منصور التركي، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية. ألقاكم بإذن الله تعالى الأحد القادم 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ولكن في حلقة خاصة من أجل أن نتحدث عن هذا الوطن المترامي الأطراف. حلقتنا ستكون شيئا من الترويح عن النفس مع الرحالة العرب في الحلقة القادمة. وطننا الكبير فيه أماكن كثيرة للسياحة. في الحلقة القادمة سأسافر أنا وأنتم في هذا الوطن من أجل أن نعيش مع الرحالة العرب. الأحد القادم 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.